قد يكون حلال لسبب ما، قد يكون حلال أو حرام، استعملت ما يعرف باللولب، حيضها شاءت مدته 6 أيام، بعدما استعملت هذا اللولب صار يأتي الحيض أو ينزل عليها دم بعد هذه الأيام 6 أخرى. هل هذا شيخنا يعتبر استحاضة ولا يعتبر يعني استحاضة من هذا غير عادتها خلاف عادتها وغزارة يأتي ولا يعتبر تكميلا للحيض؟ هذا الجواب عليه معروف، وهو إذا رأت سكر 6 أيام الأول فما بعده من 6 الأخرى استحاضة، وإذا رأت الطول بعد 12 يوم فكل واحد، وهي التي جاءت في هذا الشهر إلى الإسلام. قد يقول لسان ما قلنا هذا الشرط ما أظن الشرط. المهم هل ما في مدة قصوى للحيض؟ لا ما في، حتى شر ليس له حد لا في القلة ولا في الكذا. المهم على عادتنا دائما منذ أن بلغت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.